عند الحج للغير هل يشترط أن أسمي اسم هذا الشخص؟ لا يشترط، تنوي بقلبك أنك الحج له، وإن تلفظت بأن قلت لبيك عمره لفلان جائز، مثل ما قال سمع الرسول يقول رجل لبيك عن شبرمة. إذا خرجنا من منى بعد فجر اليوم الثاني عشر ونحن ننوي أن نتعجل، يقول أحسن الله إليك إذا خرجنا من منى بعد فجر اليوم الثاني عشر ونحن ننوي أن نتعجل في يومين ثم رجعنا إلى منى لنرمي الجمرات في ذلك اليوم بعد غروب الشمس، فهل لنا أن نرجع إلى مكة أو لا بد أن نبقى في منى ونبيت فيها الليلة الثالثة عشرة؟ إذا رميتم بعد الغروب فإن عليكم أن تبقوا ليلة الثالث عشر وترموا الجمار بعد الزوال ثم تذهبون تخرجون، وإنما يكون لكم لو رميتم قبل الغروب وخرجتم عند ذلك تكونوا متعجلين. يقول قبل عقد النكاح أخبرتني المرأة بأنها لا تقبل التعدد، ولكن ما جعلناه شرطا في العقد ولم يخبر به وليها ولا الشهود أثناء عقد النكاح، فهل يعتبر هذا الشرط لازم؟ نعم، إذا كان حصل بينك وبينها يعني كلام على هذا فعليك أن تلتزم بهذا الشيء الذي جرى بينك وبينها. يقول يوجد في بلدنا شركة اتصالات تستعمل نظاما في الانترنت وهو أن تدفع الرصيد لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر ولم تستهلك هذا الرصيد سحبوه منك، هل هذا من الربا؟ أعد يوجد في بلدنا شركة اتصالات تستعمل نظاما في الانترنت وهو أن تدفع الرصيد لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر لمدة شهر؟ أي. فإذا انتهى الشهر ولم تستهلك هذا الرصيد سحبوه منك، هل هذا ربا؟ الذي يبدو أنه ليس ربا، لأن هذا شيء أعطيته إياه لوقت، فإذا يعني لم تفعله ذهب عليك. يقول في مساجد إحدى مدن كافستان أئمة أشاعرة يلزمون المصلين بالصلاة بين السواري ويشددون في ذلك حتى إنهم لا يبدؤون الصلاة حتى يتموا الصفوف المقطوعة ويطردون من لا يقبل ذلك في المسجد. إذا كان المسجد امتلأت الصفوف المتصلة يصلون بين السواري، أما إذا لم تتصل فلا يجوز أن يصلى بين السواري لأن هذا فيه تقطيع الصفوف. يقول في تتمة سؤاله مع العلم أن عدد الذين لا يقبلون الصلاة بين السواري أكبر من البقية بكثير، مع أن عدد الذين لا يقبلون الصلاة بين السواري أكبر من البقية بكثير، ولكن الحكومة تقف بصف هؤلاء الأئمة، فماذا يفعل الأخوة في هذه الحالة؟ يمتلي؟ لا ما يمتلي المسجد، بس هم يقولون تقدموا الصف الأول فالأول ولو كان بين السواري. وما الذي يدفعهم إلى أنهم يلزموا بصف بين السواري والصفوف المستطيلة والمتصلة؟ هذا غير جائز، لأن هذا عدم قطع الصفوف، في قطع الصفوف في السواري، لكن السواري لا يصلى بها إلا إذا امتلأت الصفوف المتصلة. طيب الآن يقول ماذا يفعل الإخوة في هذه الحالة؟ يصلون بالصفوف المتصلة، يخرجونهم ويطردونهم عن الصلاة. أي يطردونهم عن الصلاة؟ يطردونهم من المسجد. عليهم أن يعزموا على أن يلتزموا السنة وأن يصلوا بين الصفوف، يصلوا بالصفوف، أو أنهم يبكرون يصيرون في الصف الأول أو المكان الذي يعني في الأول الذي أمام الصفوف أمام السواري. إذا كان عدد الصفوف أمام السواري يبكرون ويملؤونها. ما حكم من قرأ في التفسير آية السجدة هل يسجد إذا مر بها؟ قرأ في التفسير آية السجدة. قرأ في التفسير؟ قرأ في التفسير وهو يقرأ في التفسير مرة بآية سجدة. وهو يقرأ بالتفسير؟ إيه. يعني يقرأ التفسير؟ هكذا. لا لا ما يجد. يقول في دورنا ومعهدنا في الصباح الباكر يقوم أحد الطلاب ويقول أذكار الصباح، وأكثر الطلاب لا يسمعون إلى ما يقول، فما حكم هذا العمل؟ هل إيش السؤال؟ في معهدنا في الصباح الباكر يقوم أحد الطلاب ويقول أذكار الصباح، وأكثر الطلاب مشتغلون لا يسمعون لي ما يقول، فما حكم هذا العمل؟ أصحاب أذكار الصباح لا تقرأ على الناس والناس يتابعونه فيها، وإنما كله يأتي بالأذكار على حدة. هل يجوز لي أن أمزج ماء زمزم بماء آخر لتكثيره ليشرب جميع أقاربي، علما بأنهم كثير؟ احرص على أنك لا تمزج، لأنك إذا مزجت يعني معنى ذلك أنه ما يقال ماء زمزم. ماء زمزم إذا كان أنها يعني خالص هذا قاله ماء زمزم، وإما هذا يقال ماء زمزم وغيره، تقول لهم هذا ماء زمزم وغيره. يقول هل يجوز لي أن أتعلم الفقه على شيخ مجروح مع العلم بأنه لا يوجد إلا هذا الشيخ في بلادنا؟ قضية الجرح هذا ما أدري إيش معناه مجروح، إيش معنى مجروح؟ يعني أنه يعني ليس بثقة، يعني إنسان يعني عنده بدع، عنده أمور محرمة. الإنسان إذا وجد من يستفيد منه من هو سليم فلا يقدم على غيره، وإن كان يعني ليس لم يجد إلا من يكون كذلك وهو يعلم علما لا تعلق له بالبدعة ولا تعلق له بالعقيدة فلا بأس أن يأخذ عنه عند الحاجة. يقول كيف نحقق الإخلاص في الأعمال؟ بأن تعبد الله عز وجل، لا تريد إلا وجهه، ولا تفكر بمدح الناس وثنائهم ويعني مدحهم لك، وإنما يكون قصدك والباعث لك هو رضا الله عز وجل وحصول المثوبة منه سبحانه وتعالى، لا أن يكون في قلبك شيء من ملاحظة الناس. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت إذا كانت في هذا المسجد؟ يجوز، يجوز النساء يصلين على الميت حتى لو كنا في غير المسجد. يعني عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن وقاص وحدها، أتوا به عند حجرتها وصلت عليه. امرأة لم تقضي ما أفطرت من أيام رمضان مدة 6 سنوات لجهلها عن وجوب القضاء، ماذا عليها الآن وهي قد نسيت؟ تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كانت يعني ليست متيقنة تأتي بالشيء الذي يغلب على ظنها أنه هو الذي تركته فتؤديه. من أصيب بعين فكيف يكون الاغتسال إذا طلب الغسل ممن عانه، وهل يكفي غلبة الظن؟ إيش؟ وهل يقول من أصيب بعين فكيف يكون الاغتسال إذا طلب الغسل ممن عانه؟ أبد، إذا كان قد عانه، إذا كان قد عانه فإنه يغتسل له، ويغتسل له لأنه يعني يغسل يعني الأشياء مثل ما تحت الركبة والأشياء التي فيها عرق، يعني بحيث أنه يعني يختلط بهذا الماء اللي اغتسل به، مثل ما حصل للرجل الذي حصل منه لصاحب رسول الله، أحد الصحابة حصل له ذلك فأمره أن يغتسل، يعني الشيء الذي يعني فيه عرق، يعني الأشياء التي فيه رقيقة. التي يعني يكون فيها عرق مثل يعني ما تحت الركبة يعني نعم. يقول في تتمة سؤاله: وهل يكفي غلبة الظن بتعيين الشخص العائن؟ وأن ليس بظالم له ومطمئن إلى أنه ليس بظالم له، نعم يكفي، لأن غلبة الظن مثل اليقين. يقول: نحن شباب سلفيون في قرية ولله الفضل والمنة، يوجد لدينا مسجد للصلوات والجمعة، ولكن صلاة العيد يصلي بنا رجل صوفي مبتدع نسأل الله أن يهديه، يشد الرحال للقبور ويعمل أعمالا شركية كدعاء غير الله، فهل يجوز لنا أن نقيم مصلى عيد خاص بنا؟ نعم، إذا كان الذي يصلي يعني يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فلا صلوا وراءه، لأن صلاته لا تصح، فلا تصح يصح الاهتمام به، وأوجد لكم مسجد تصلون فيه العيد وحدكم إذا كان الأمر كذلك. يقول: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للنزهة وزيارة الأماكن الجميلة فقط؟ والله الإنسان يعني يستغني عن هذا ويكتفي فيما في بلاده من الأشياء الجميلة، يعني ولا يعني يشغل نفسه بالذهاب إلى بلاد الكفار، فيرى الجميل ويرى السيء أكثر من الجميل. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى، ثم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يقول: ما هي الطائفة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الناجية في زماننا هذا؟ الكل يدعي بأنه بيّن ذلك رسول بما كان، من كان على ما عليه رسول الله وأصحابه، فما كان على هذا المنهاج فهو من هذه الطائفة. هل تخفيف اللحية فيه خلاف بين أهل العلم؟ الإنسان لا يحرص على معرفة الخلاف، لأن الذي يبحث عن الخلاف يمكن أن يبحث عن الرخص، ومن تتبع الرخص المندق كما قال ذلك بعض العلم، ولكن الإنسان يعرف الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، فالذي ثبت من فعله أنه ما كان يتعرض للحيته، والحديث الذي ورد في هذا ضعيف جدا، رواه الترمذي ولفظه كان يأخذ من عرضها وطولها، وفيه عمر إسناد عمر بن هارون البلخي وهو متروك، لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يأخذ من لحيته، فيكون الاقتداء به والاتساء به، وجاء عنه ألفاظ متعددة في الأمر بإعفائها، الإعفاء والإرخاء والتوفير، يعني ألفاظ متعددة، فالإنسان لا يبحث عن خلاف، لأن الإنسان إذا بحث عن خلاف قد يأتي في بعض المسائل خلاف لا قيمة له ثم يعول عليه لأنه يشتهيه. ويقول بعض أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق. يقول: أحسن الله إليكم، أنا موسر ولله الحمد، آخذ الراتب شهريا وأريد أن أضحي، لكني في هذا الشهر أنفقت راتبي في سبيل علاج زوجتي فنفد، هل لي أن أستقرض المال لأضحي على أن أرده من راتبي في الشهر القادم؟ لا بأس، إذا كان الوفاء متيسر وفي وقت قريب لا بأس بذلك إن شاء الله. هل هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن تمنعكم العرب، وأن ذلك من أشراط الساعة؟ لا، ما عرفت هذا ولا أعرف شيئا عن هذا. ما حكم تقبيل المصحف؟ لكن لا ينبغي لأحد أن يفهم أن هذا التنظيم الذي حصل من أجل يعني التسهيل على الحجاج وعدم الإضرار بهم، أن الإنسان يعني يبحث عن مثل هذا وينزله على يعني الشيء الذي فيه المصلحة. الإنسان عليه أن يعرف أن المسلمين يحتاجون إلى أمن وإلى راحة وإلى طمأنينة، ما يصير يعني فوضى وإزعاج وكل من أراد يأتي ثم يلحق بعضهم الضرر ببعض. الحديث لا أعرف عنه شيئا أبدا، ولكن لا ينبغي أن يفكر أن هذا الذي حصل في هذا الزمان من تنظيم الحجاج لأن السبل تيسرت، فلو ترك المجال لكل أحد لا ألحق بعضهم الضرر بأحد ولا حصل الهلاك الكثير بسبب ذلك. ما حكم تقبيل المصحف؟ لا أعلم شيء يدل عليه. في هذه العشر هل الأفضل قراءة القرآن أم حضور دروس العلم؟ دروس العلم كما هو معلوم لها وقت، وقراءة القرآن له وقت كثير يجمع بينهما. يقول: إذا طلب مني والدي بعض المال هل أعطيه، علما بأنه يعطي أمواله لأقاربه ويعطيهم نفقة الحج؟ وإذا لم أعطيه من مالي هل أكون عاقا، علما بأن لدي أبناء وبنات وعلي نفقات؟ تحرص على إرضائه وإعطائه ما تيسر، المهم أنك تحرص على أن يكون عنك راضيا. يقول: هل يمكن للإنسان أن يميز بين الابتلاء والعقوبة إذا أصابه شيء من المكاره؟ الابتلاء والعقوبة. الله أعلم، ما أدري. يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ نعم، يعني لا يعني يحصل الضرر منه لنفسه ولا لغيره، يعني لا يحصل الضرر منه على نفسه وعلى غيره. يقول: في بلدنا يقوم الشباب بإزالة الأضرحة التي كانت تعبد من دون الله، فيقومون باستخدام الديناميت متفجرات لإزالتها، مع العلم بأن الديناميت له صوت قوي، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الشيء الذي يعني يترتب عليه مضرة إذا قاموا به، يعني كونهم يقوم بهذا العمل ثم يحصل الأذية لهم ولغيرهم، لا يفعلون ذلك، ولكن يسعون إلى يعني إلى إزالته ممن ابتلي به وممن وضعه. وأما كونه يفعل أشياء ويلحق الضرر يعني بالناس يعني به وبغيره، إذا يعني مثل هذا لا يقدم عليه، يقدم على الطريقة التي يكون فيها السلامة من وقوع هذا المنكر من غير أن يترتب على ذلك أضرار. يقول: في بلدي يوم العيد أعلن سيكون في 16 أكتوبر. يمكن أن يكون يعني بعض الناس يحصل من هذا الشيء ثم يعني يؤذى غيره ممن هو بريء. يقول: في بلدي أعلن أن يوم العيد سيكون في 16 أكتوبر، أي في 11 من ذي الحجة كما في التقويم هنا عند المملكة، فكيف أصوم يوم عرفة؟ وفي أي يوم سنخرج للعيد، علما بأن جماعة قليلة من الناس يعيدون موافقين للمملكة وهم بعيدون عني، فما توجيهكم أنا لي؟ أنا أتعجب من حصول الفرقة فيما يتعلق بالحج. رمضان أمرها أسهل، لكن الناس يوم عرفة، الناس بعرفة والحج عرفة، فيكون الناس عندهم يعني يوم آخر غير يوم عرفة، هذا من أعجب العجب. يقول: متى بايع علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق، وهل صعيب أنه كان تأخر، ما السبب؟ أنا لا أعرف، لا أتذكر الآن يعني قضية الـ يعني الـ الـ تأخر أو عدمه، أنا لا أعرف، لا أتذكر الآن شيئا في هذا، لكنه لا شك أنه يعني لا يخالف الجماعة ولا يخالف الناس، وكان يعني كان معه وكان يعني مناصرا له ومؤيدا له رضي الله عنه وارضاه، لكن كونه يعني حصل في البداية حصل تأخر ومتأخر أنا لا أتذكر فيه. يقول: رجل اغتسل من الجنابة وبعد يومين اكتشف وجود أثر للصمغ من لصقة الجروح على يده، فما حكم اغتساله؟ ايش اغتسل من الجنابة وبعد يومين اكتشف أن هناك أثر للصمغ من لصقة الجروح على يده. ما يؤثر الصمغ أثر الصمغ. يقول هل هناك مانع في أن يولم يوم العقد؟ فقد سمعت البعض يقول والله التكلف ما هو طيب، التكلف في الزواجات ما هو طيب، كلما كان التكاليف أسهل كلما كان ذلك أحسن. هل يجوز رش القبور بالماء؟ نعم، بعد الدفن يعني ووضع القبور يرش حتى يتأبد، ولو وضع عليه حصبة أيضا يعني حتى يعني لا تزيل التراب الرياح لا بأس بذلك. إذا وجد صاحب المحل في دكانه بضاعة متروكة، كيس بداخله أغراض، فهل تأخذ حكم اللقطة؟ وهل له أن يتصدق بها بعد سنة؟ ما دام أنها في دكانه كيف تكون لقطة؟ يعني هو يعرف ما نشرها واحد وتركها، فهو يتصدق بها عن صاحبه. من نسي أن يرمي جمرتين من الوسطى في أول أيام التشريق، تذكر ذلك في اليوم الثاني بعد رمي الجمرات ظهرا، ماذا يفعل؟ ماذا إيش السؤال؟ نسي أن يرمي جمرتين من الوسطى في أول أيام التشريق، تذكر ذلك في اليوم الثاني بعد أن انتهى من رمي الجمرات. أولا يعني الرمي يعني إذا كان ترك شيئا الوسطى فإنه تكون عليه الوسطى والأخيرة، يعني الوسطى ثم التي وراءها عن أمس ثم عن اليوم، يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن اليوم. يقول تبرع والدي بأرض مقبرة وبقي جزء من الأرض لم يتبرع به والدي، ووالدتي تذهب لزراعة هذا الجزء المتبقي وقد عمل عليها حائط على الأرض المتبرع بها والتي لم يتبرع بها، فهل دخول والدتي لزراعة الأرض التي لم يتبرع بها والدي يعني متصلة بالمقبرة؟ يعني ليس فاصل بين وبين المقبرة فاصل، أو أن في جدار بين المتبرع بها وغير المتبرع بها؟ إذا كان في فاصل ما في مشكلة، وأما إذا لم يكن فاصل فيكون فاصل حتى لا تكون متصلة بالمقبرة. يقول هل أرفع يدي في الدعاء في يوم الجمعة أم أرفع أصبعي فقط وأؤمن على دعاء الإمام؟ كيف يعني في الخطبة؟ إيه في الخطبة لا ترفع يديك ولا ترفع أصبعك، وإنما يعني أنت تؤمن على تأمين الإمام، الإمام يدعو وأنت أمن. ما حكم من يصلي النفل بعد الأذان الأول من يوم الجمعة ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ الذي يبدو أنه لا ينكر على من فعل هذا، لا ينكر إذا كان قصده يعني الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، لكن الأولى هو عدم الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يعني إذا دخلوا المسجد وصلوا ما أرادوا يصلوا لا يقومون إلا للصلاة. يقول إذا كان الإنسان قد احتضر فرأى الملائكة وغيرهم من عالم الغيب، فهل ينفعه النطق بالشهادتين عند ذلك؟ لا شك النطق بالشهادتين مطلوب، أقول شهادة لا شك أنه محمود، يقوله من كان آخر كلام من الدنيا لا دخل الجنة، كيف لا ينفع؟ هل يجوز دفع الزكاة لأخي الشقيق لأنه يحتاج إلى مبلغ كبير لتكلفة حجه حجة الفريضة؟ يجوز، لأن أعطاء الزكاة يعني في الحج جائز للحج، لأنه مثل الجهاد جاء ما يدل على ذلك. هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ إذا كان توضأ إذا كان توضأ ثم اغتسل أو أنه اغتسل بدون وضوء ولكن نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر كل ذلك يجزي وكل ذلك يصح. يقول ذكرتم بالأمس فضل ركعتين في مسجد قباء وتعادل عمرة، هل يجوز إهداء أجر هذه العمرة لميت أو حي؟ لا، يعني هذه صلاة. هل أثر القدمين عند مقام إبراهيم أثر قدمي إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، هو جاء في يعني أنا ما أعلم يعني شيء فيه، ولكن جاء في شعر أبي طالب. يسأل عن معنى قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يرجع إلى التفسير. يقول: شخص أرسل لآخر رسالة نصها إن الله يصنعك حتى يهيئك لدخول الجنة، هل هذه عبارة صحيحة؟ وهل يوصف الله بأنه يصنع؟ أولا يعني ما ينبغي أن يعبر بالعبارات التي لم تكن معروفة، وأما فيما يتعلق بالحديث جاء إن الله خالق كل صانع وصنعته، خالق كل صانع وصنعته، لكن كون يعني إضافة إلى الله يعني هذا الشيء يعني جاء صنع الله الذي أتقن كل شيء، جاء في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن كون يعبر الله يصنعك وكذا يعني يقول الله يهيئك ويوفق لكل خير، والشيء الذي يحتاج إلى سؤال يترك إلى شيء لا يحتاج إلى سؤال. أنت ما سألت إلا لأنك غير مرتاح، افعل شيء لا تحتاج إلى سؤال. يقول: عندما نزور القبور وندعو للموتى هل يسمعون كلامنا؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. يقول: كنت مصابا في ركبتي فترة طويلة والآن شفيت بحمد الله، فهل إذا احتجت إلى إكمال الطواف أو السعي على عجلة هل ذلك ينقص من حجي؟ إذا احتجت إلى الطواف على عجلة وسعي على عجلة فأنت معذور. يقول: نحن 10 من أسرة واحدة وأربعة يستطيعون الأضحية، فهل لهم يعني هؤلاء الأربعة وهم من بيت واحد هل لهم أن يضحوا في سنة واحدة كل واحد أضحية؟ كون لهم لهم، لكن إذا كانوا في بيت واحد وكان مطبخهم واحد ومطعمهم واحد فيكفي أضحية واحدة، وأما كون أحد يريد أن يضحي فله أن يضحي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.